بلى لا شك أفضل الأمم أمة محمد وأفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا كيف تأتي الكاف التي تدل على أن المشبه به أقوى من المشبه؟ إذا قلت مثلا فلان كالبحر كرما، أيهما أبلغ، البحر ولا فلان؟ البحر. قالوا كيف يشبه الأفضل بالمفضول؟ الجواب ليس هذا من باب التشبيه، هذا من باب التعليل. فالكاف هنا للتعليل، أي كما أنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد. ولذلك نقول إن هذا من باب التوسل بإيه؟ قررنا لكم هذا يا أخوان، لا، من باب التوسل بأفعال الله. فتقول يا رب أنت صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد وعلى آل محمد، وحينئذ لا يبقى إشكال في الموضوع. هذه بالسؤال بالأسئلة إن شاء الله. أفهمتم جماعة؟ إذن الكاف ليش؟ للتعليل. والمعنى كما أنك يا ربنا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد وعلى آل محمد. فمن هو إبراهيم؟ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إمام الحنفاء وأبو الأنبياء بعده صلى الله عليه وبارك عليه وعلى أهله. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وش معنى حميد يا أخ؟ أنت أتوسم أنك لغوي جيد. وش معنى حميد؟ أستاذ يا جماعة كيف نقرأ شيء ما نعرفه؟ كأنما نقرأ باللغة العجمية. ما معنى حميد؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، يلا الوتر. ها؟ أيه اسم من اسماء الله؟ لك وش معناه؟ وش معنى حميد؟ ها يلا وش معنى؟ هل معنى حميد يعني يحمد غيره إذا كان أهل الحمد، أو يحمده غيره؟ يحمده غيره. ما تقول يا جماعة؟ استرح، بارك الله فيك، على كل حال جيد. حميد بمعنى فعيل، وفعيل في اللغة العربية يصح أن تكون بمعنى فاعل وأن تكون بمعنى مفعول. فإذا قلت فلان جريح فالمعنى، المعنى اسم مفعول مجروح. وإذا قلت فلان سميع يعني سامع، اسم فاعل. إذن الله سبحانه وتعالى حميد بمعنى حامد. وما أكثر ثناء الله عز وجل على من هو أهل للثناء. قال الله تعالى واذكر عبدنا داود ايش ذا الأيد انه اواب. وقال تعالى في نوح عليه الصلاة والسلام انه كان عبدا شكورا. والأمثلة على هذا كثيرة. فما اكثر ما يحمد الله عز وجل من يستحق الحمد من عباده. هو ايضا حميد بمعنى محمود. واستمع لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حمد الله. إذا أتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتى العكس قال الحمد لله على كل حال. وما اصطنعه بعض الناس الآن إذا أتاه ما يكره قال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه جملة باطلة لأنها تنبئ عن كون الإنسان كارها لما قضى الله عز وجل ونوع من الشكاية. ولذلك أنبه على هذه المسألة وأقول اجتنبوا هذه الكلمة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ الحمد لله على كل حال، لأن الله لا يفعل شيئا وإن كان مكروها لنا إلا لحكمة. ونظيرها أيضا كلمة شاعت وهي اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، إيش الكلام هذا؟ هذه ليس لها معنى وفيها نوع من التحدي، يعني كأن القائل هذا يقول يا ربي افعل ما شئت بس ألطفني، وهو غلط لأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. أنت يا أخي مأمور بأن تدعو الله، إذا كان إنسان مريض هل يقول اللهم اشفني ولا يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء فزدني من المرض لكن الطفني؟ ما يصير هذا، فالعبارة هذه أيضا باطلة، وما أقرب أن تكون من أفواه الصوفية الذين هم من أجهل الناس فيما يدعون به. لذلك أقول اجتنب هاتين الكلمتين وهما الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أو اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. يا أخي ادعو الله أن الله يرفع عنك البلاء، ولا تستثني ولا تقول اللطف فيه، إلا قل أزله كله. طيب إنك حميد مجيد، إذن صار حميد بمعنى إيش؟ محمود وبمعنى حامد. مجيد، المجد هو العظمة، المجد هو العظمة لكنه عظمة أخص من عظمة العامة، تتضمن العظمة والغلبة. وانظر إلى وصف الله تبارك وتعالى القرآن بأنه إيش؟ مجيد، بل هو قرآن مجيد له الغلبة. فالمجيد هو الذي له المجد والغلبة والسلطان. تأمل الفاتحة، إذا قال المصلي الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وبارك على محمد، أي أنزل البركة عليهم. والبركة هي ساعة الساعة والثبوت، يعني أنزل عليهم من البركات ما يكون ثابتا عاما. قال أهل اللغة مشتق من البركة، تعرف البركة؟ قم تعرف البركة؟ تمام. الحوض الواسع الذي يجتمع فيه الماء، هذا الماء الذي في البركة ثابت واسع. إذن بارك على محمد، أنزل البركة على محمد وآله، وذلك بكثرة الأرزاق وثبوتها، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نقول في هذه الجملة كما قلنا في الأولى أن الكاف ليش؟ للتعليم. هل إبراهيم بارك الله عليه وعلى آله؟ نعم، قال الله تعالى عن الملائكة رحمة، قالوا أتعجبين، يخاطبون امرأة إبراهيم، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كم هذه؟ 4. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصلي إذا تشهد التشهد الأخير أن يستعيذ بالله من هذه 4 أمرا. فقال إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهل يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من هذه 4 في آخر الصلاة إلا لأنها خطيرة جدا؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم يعني من عذاب النار، والنار لها أسماء كثيرة: النار، الحطمة، سقر، جهنم، أسماء كثيرة. من عذاب جهنم لأن عذاب جهنم والعياذ بالله غرام ملازم لمن فيها وشديد وعظيم، نسأل الله العافية. بيّن الله عز وجل أن أهل النار ينادون مالكا وهو خازن النار، يقول يا مالك ليقضي علينا ربك يهلكنا نستريح، فيقول إنكم ماكثون، ما في استراحة. ويقول أهل النار للرب عز وجل ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. القبر لا تظن أنه الحفرة التي يلحج فيها ويوضع فيها الميت، القبر المراد به هذه الحفرة، وكذلك لو لم يدفن الإنسان فإنه كالذي دفن. عذاب القبر ثابت في القرآن والسنة. القرآن له شواهد، منها قول الله تعالى ولو ترى اجلس أخي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. وقال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي السنة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمرنا أن نتعوذ بالله من عذاب النار، من عذاب القبر. دليل آخر من السنة ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. لا يستنزه من البول يعني لا يستبرئ منه، يصيب البول ثوبه ويصيب بدنه ولكنه لا يغسله ولا يتنزه منه. والثاني كان يمشي بالنميمة يعني يسعى بين الناس بالنميمة، يأتي لفلان يقول أما علمت أن زيدا يقول فيك كذا وكذا، علشان ايش؟ يفسد بينهما ويفرق بينهما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدخل الجنة قتات أي نمام. ثم أخذ جريدة رطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إني لأعجب من قوم إذا دفنوا ميتهم وضعوا عليه غصنا أخضر أو ما أشبه ذلك. إذا فعلوا هذا فهل هذا جائز؟ لا، لا يجوز، لأن هذا يعني أن صاحبهم يعذب، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يضع الجريدة أو الغصن على كل ميت، وإنما وضع ذلك على من علم أنه يعذب في قبره. فإياك أن تضع على قبر أبيك أو أخيك أو قريبك أو صديقك شيئا من هذا، إنك إن فعلت ذلك فقد أسأت به الظن. طيب، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا إيه؟ الفتن في الحياة كثيرة، فتن في العقيدة وفتن في الأخلاق وفتن في المعاملات وفتن في السلوك والسير، فتن في العقائد. تجد الإنسان على عقيدة سليمة 100% ويأتيه ضال مبتدع فيشبه عليه ويتابعه، أو على الأقل يتشكى في عقيدته الأولى. كذلك أيضا النصارى الآن يسعون بكل قواهم الجسدية والمالية إلى أن يفسدوا عقيدة المسلمين كل ما يقدرون عليه. والعجب أن بعض المسلمين مع الأسف الشديد يسميهم المبشرين. مبشرين بإيه؟ بالعذاب، وهم مضللون منصرون. فيأتون للإنسان ويقولون هذا المسيح عيسى بن مريم فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، وهو نبي، ومحمد وأحمد الذي بشر به عيسى ما بعد وصل، ما جاء. فيشككون الإنسان، وهم كذبة، يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرفون أبناءهم، ويقولون إن أحمد لم يأتي ونقول كذبتم ورب العرش. أليس الله قال وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إيش؟ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الجواب، هل جاءهم عيسى بهذا أو لا؟ هل جاءهم أو لا؟ نعم جاءهم. فلما جاءهم بالبينات، من اللي جاءهم؟ الرسول المبشر به، وجاء فعل الماضي تدل على وقوع هذا، قالوا هذا سحر مبين. المهم أن فتنة المحيا منها فتنة العقيدة، فتنة العقيدة. يفتن الإنسان إما بكافر يدعوه إلى الكفر أو يشككه في دينه، وإما بمبتدع يتظاهر بالصلاح وهو كاذب. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا. سمعت أن بعض قادة النصارى قال للمنصرين وقد جمعهم: لا تظنوا أنكم تدخلون المسلم في دين النصارى، ما يمكن، ولكن يكفي أن نشككه في دينه، لأن الإنسان إذا شك في الدين كفر. كذلك أيضا في الأخلاق، فتنة في الأخلاق. الصور التي يشاهدها الناس في التلفاز وفي القنوات الفضائية وفي الأفلام وفي المجلات، هذه فتنة ولا غير فتنة؟ أيوة جماعة فتنة والله عظيمة. الشاب إذا طالع هذا الشيء لا بد أن تثور شهوته، ثم يبقى عبدا للشهوة ويتطلب النظر إلى النساء والمحادثة لهن وغير ذلك مما يدعو إلى الشر والفساد. هذه من فتنة المحيا. ومن فتنة المحيا الفتنة في المال، فإن بعض الناس يخدم المال مع أن المفروض أن المال يخدمه، لكن هو يخدم المال، عقله وفكره ونومه ويقظته كله إيش للمال. ما الذي اشتريت اليوم؟ ما الذي بعت؟ ما أسعار السلع في البلاد البعيدة أو القريبة؟ فقد استولى عليه إيش؟ حب المال. هذه والله فتنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. كم هذا؟ العقيدة، الأخلاق، المال. من فتن الدنيا الحروب، الحروب تقع بين الناس، وهذا من أعظم الفتن، حتى يبقى الإنسان لا يأمن أن يخرج عن سور البلد ولا شبرا، وهذه فتنة عظيمة تذهب بها الدماء، تراق فيها الدماء وتذهب الأموال وتستحل الأعراض. والمشكل أنه أحيانا تكون هذه الفتنة مبنية على فهم خاطئ، كأن يفهم بعض الناس أن ولاتهم كفار ويحكمون بتكفيرهم ويقول يلا نحارب هؤلاء، فيثورون على الحكام فتحصل إراقة الدماء واستباحة الأموال والأعراض. ولا شك أن هذا عمل محرم شرعا وسفاهة عقلا. كيف تريد أن تحارب دولة بجيوشها وأسلحتها وقوتها وأنت ليس معك شيء، ليس معه إلا إيش؟ عصا الراعي أو سكين الموقد. هل يمكن هذا يا جماعة؟ لا يمكن. هذه والله من الفتن. ولهذا لو تأملت البلاد التي حصل فيها هذا الشيء لوجدت الفساد الكبير. كذلك أيضا من الفتن في الدنيا ما سنذكر إن شاء الله تعالى في جلسة الصباح إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر. وإذا